البيع بتقسيط أو الشراء بتقسيط. البيع أمره إلى الله، قد يتلاعب، لكن المشتري بما توصونه، يعني هل هناك مثلا ضوابط معينة تذكرونه بها حتى يعني يسلم تعامله بالتقسيط؟ أولا بالنسبة للمشتري يجب عليه أن لا يشتري إلا شيئا مباحا فيها الأمور مقسطة. مباح، نعم، أمور مباح نقول أساس منزل. أي الأمر الثاني ينبغي له، بل الواجب عليه إذا علم أن فيه نوع من المحرم في بيع التقسيط أن لا يلجأ إليه. مثاله هذه الصورة التي ذكرناها قبل قليل، يعني سأل عنها بعض الإخوة، يعني وهو لا يحل لهم، يكون في عقدان ظاهر وباطن. القضية الثالثة إذا كان فيها أي شكل من أشكال المحرم، كأن يشترط عليه، يجوز له، يقول أنا أبيعك هذا بالتقسيط ولكن أشترط عليك أن تبيعني أنت أيضا الجهة الشيء الفلاني، أو إذا تعثر، نعم، أو إذا تعثر أحسنت، يكون إذا تعثر يكون يدفع زيادة على ذلك الذي يسمونها الفائدة، وهي ربا، يعني من ربا الجاهلية. فهذه كلها يجب على المشتري أن يكون يغضا يعني مثل ذلك. هل تسامح في مثلا كون الأثاث ليس موجودا في هذا المحل الذي يريد الشراء منه، فأعقد العزم على التعامل معه بالتقسيط لشراء أثاث على صفة معينة على أن يوفرها لي مستقبلا، أو لا بد أن يتملك هو مثلا؟ هذا على كل حال له صورتان، إما أن يكون من بيع المرابحة، وإما أن يكون من بيع ما ليس عنده. إن كان هذا صاحب المحل يقول له ما هي البضاعة موجودة عندي، وبين التجار عرف أنه يستطيع هو أن يوفرها باتصال أو بطريقة معينة، لهم طرق كثيرة في تملكهم. طيب. إما خط ساخن، يسمونه خط ساخن، وإلا طريقة التملك بالمقاصة أو أشبه ذلك. فإذا كان هذا يستطيع حيازتها، نشترط عليه شرط أن لا يبيعها إلى هذا المستهلك، هذا المشتري لا يبيعها حتى يملكها. سيكون هذا من بيع المرابحة. وقد نص السلف على هذا، منصوص يعني عند الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن الأئمة، وأشار إلى هذا يعني أطال فيه الإمام الشافعي رحمه الله يعني في الأم، والإمام أحمد في المسائل المنقول عنه. فالمقصود هنا أنه إذا كان هذا المرابحة في هذه الصورة يعني فهي جائزة. النوع الثاني لا يملكها، وإنما يأتي هذا يأخذ المال من المشتري و يذهب هو ويشتري به وهو لا يملك ذلك، ويعقد صفقة مع المشتري والبضاعة لم توجد. يجوز هذا؟ وهذا لا يجوز. هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم في بيع ما لا يملك الإنسان. أعوذ بالله. فهذا قد يحصل من بعض الناس، صحيح. وهذا لا شك أنه جهل ولا يليق بالمسلم.